الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث موصولا عن الفائدة الأولى التي تعرض لها شيخ الإسلام ابن القيم بن الخيم رحمه الله في كتابه هذا العظيم الماتع الفوائد. وفي الحقيقة أيها الإخوة، أنا ما كنت أظن أن هذا الكتاب يخرج مثل هذه الفوائد العظيمة، لكن فرق بين أن يقرأ الإنسان ليعد فيما يقرأ بحثا، وبين أن يقرأ الإنسان ليتثقف بشيء من كلام أهل العلم. لذا تعلمت معكم، وهذه بركة أهلي في هذا المسجد، أن المرء تعلم أن يقرأ بصيغة جديدة، ألا وهي أن يقرأ بصيغة التقعر في العلم، التعمق. كلام هؤلاء الأعلام لا يمر هكذا سبهللا، لا لا، هؤلاء قوم، هؤلاء هم أهل الله، لذا خلد الله عز وجل كلامهم من سنة 700 عهد ابن القيم إلى يوم الناس هذا، ولا زال كلامهم بيننا حي. فكم من حي يطلق كلمات ماتت في حلقومه قبل أن تخرج للناس، وكم من ميت في جوف قبره مات وأرم، لم يعد له معالم، ومع ذلك لا زال كلامه حيا. وسبحان من لين الإخلاص على فئة من الناس، نسأل الله عز وجل أن يلين لنا الإخلاص. وهذه الدروس المتوالية أنا أراها كالقوارع الذهبية، نضرب بسياط ذهبية من ابن القيم. الغفلة، وهذا درس لا أراه يقل أهمية عن الأصول، بل هو من الأصول. السير إلى الله عز وجل، الغفلة التي هي سبب إلى انتكاس قلوبنا فيحدث ما نراه الآن. لا السالك يستطيع أن يبرح مكانه، ولا الضال يستطيع أن يترك ما هو فيه حتى يدخل في مضمار السالك، وما نفذ إلى الله عز وجل إلا القليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من القليل. طاف عمر بن الخطاب يوما بالكعبة، بينما هو يطوف بالبيت سمع رجلا لا يتفوه بدعاء إلا أن يقول اللهم اجعلني من الأقلين. فنظر إليه عمر وقال ما تعني بالأقلين؟ قال إني سمعت الله يا أمير المؤمنين يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول فما آمن معه إلا قليل، فمدح الله القليل دون الكثير، فأسأل الله أن يجعلني من القليل. فقال عمر كل الناس يعلمون إلا أنت، من تواضعه رضي الله عنه. إحنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا القليل اللي لين الله لهم الإخلاص. الغفلة، بعد الغفلة جاءت مشاهد يوم القيامة المترتبة، وكل ده من هذه الصورة الفزة، الفزة، صورة قاف. شفتوا بقالنا قد ايه في سورة قاف؟ بقاله هو ابن القيم، مش بقالنا احنا، بقاله هو ابن القيم قد ايه سورة قاف؟ لتعلم ان هذا السفر الذي بين ايدينا من منة الله علينا، وهو مطبوع متداول في كل بيت، لكن يا حبذا لوعته قلوبنا. بس الانسان يتعلم كل العلوم تخدم فهم القرآن عشان يدخل معاك فهم صحيح، بس تعلم المصطلح والصحيح من الضعيف عشان تعرف تفسير الآية الصحيح ايه، اللي قاله السلف ايه، اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ايه في الآية. تتعلم اللغة العربية لتعلم مضمون كلام الله عز وجل، لما قدم هذا ولما، زي ما بيقول ابن القيم كده، كل العلوم في النهاية عشان افهم هذا الكتاب الذي اعز الله عز وجل به هذه الأمة. ولما درس اعداؤنا هذا الكلام، هذا التاريخ، وعلموا ان سر نجاحنا هو القرآن، هي الشريعة دي، حتى السنة خادمة للقرآن، تبين مجملة، تبينه تفسره. فلما علم اعداؤنا ذلك قام كبير لهم وقال اننا لا نستطيع ان ننتصر على هذه الفئة من المسلمين الا ان ننزع حجاب المرأة فنغطي به القرآن، وقيل إلا أن ننزع هذا القرآن من بين أظهرهم. فقام أحمق من جملة الحمقى وجاء بمصحف وقطعه ومزقه على أعين الناس، فقال له الرجل مغتاظا: ليس هكذا يا أحمق، إنما نريد أن ننزعه من صدورهم. نفسنا يا إخواننا إن احنا زي ما بنقول ونكثر هذا الكلام، واقوله لنفسي: اوعى يفوتك ورد نظر في المصحف كل يوم، اوعى، هذا يوم لا يحسب من عمرك. افضل اقرأ كده حتى وتعلم وتأمل، حتى يمتعك الله عز وجل، مش هقول يعلمك بقى، حتى يمتعك الله عز وجل بهذا السفر العظيم، تتمتع به ما بين لوعة وفرحة وما بين ترهيب وترغيب. هو هكذا يأخذك الله عز وجل على جميع المحامل فترد كل الجنان. ادخل جنة الدنيا الآن. ذكرنا بعد الغفلة مشاهد من يوم القيامة يسيرة يسيرة، لأن الموضوع مش هو الموضوع، لب الموضوع اللي بنتكلم فيه. ولذلك ذكر ابن القيم متقيدا بالآيات هذه المشاهد اليسيرة لكنها مرعبة، صح ولا لا؟ لمن سمع اللقاء الفائت، يعني الإنسان يتلو هذا الكلام ويراجعه في البيت ويعد ماذا يقول، ثم آتي إلى هنا فأجد كلاما آخر أجراه الله على لساني فأذهب من عندكم ولا زال في قلبي كلم ينزف. الإنسان روح مرعوب، إيه ده؟ يخرج المرء من قبره على صوت رهيب رهيب رهيب لا يستطيع المرء أن يتمثله أبدا، درش تخيله، لكن تستطيع أن تضرب لك أسوة من هذا الوقت. تعرف العلماء المعاصرين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الانسان يتغير، يعني تتغير نفسه وصفات نفسه في المكان الذي فيه ضوضاء وفي المكان الهادئ. يعني ممكن ننظر الى اخواننا مثلا اللي عايشين في قلب المعادي، ولا في قلب مصر الجديدة حيث الهدوء، في قلب البلد حيث الهدوء، بخلاف اخواننا اللي يعيشون مثلا في مبابة او يعيشون هنا في قلب الزحام والكلام، تلاقي ان هذا الصوت يؤثر عليهم، يؤثر على النفسية، النفس نفسها يؤثر عليك، تلاقي لك شخصيات اخرى، لك صفات اخرى. فما بالك بهذا الصوت، يعني جبريل لم يوكل بالتصويت على احد، ربنا ما وكلوش ان ينفخ في الصور ولا يعمل حاجة، جبريل له عمل اخر، هذا العمل هو ان يكون واسطة بين الله وبين رسله، مش كده؟ يأتي بالوحي، الله يقول لك كذا، يعني هو ده بس عمل جبريل. ومع ذلك لما أنزله الله عز وجل لإهلاك قوم عاد أمره أن يصوت فيهم، زع بس في، وهو مش معدل كده، مش معدل كده، فنزل فقال: موتوا عليكم لعنة الله، قال أهل التاريخ فتقطعت نياط قلوبهم، الشريان الأورطي الكبير اتقطع، فمات الرجل من ساعته، نزل من ساعته ميتا من صوته. مش عايز أنا دايما بقى أكرر الأبحاث الحالية لأننا نجلس في ثلة من الإخوة يؤمنون باليوم بالغيب، ومش هفضل أقول لك الأبحاث، لكن الأبحاث الحالية قالت الكلام اللي قلته لك آنفا، أن الصوت يؤثر على شخصية الإنسان ونفسية الإنسان، وكذلك قالوا أن الصوت قد يدمر، أن الصوت قد يدمر. وساعتها أظن جاءوا بكأس من الزجاج وحطوا قدامه سماعة كبيرة هورن كده وأطلقوا الصوت، اتكسر الزجاج. فكانت النتيجة يا ترى بق جبريل كان قد ايه، وحنجرة جبريل كانت قد ايه لما الهورن ده كسر كباية، امال اللي اهلك امة برمتها لما صوت فيهم وهو مش معد لذلك، امال بقى اللي معد لذلك وخلق الله عز وجل هذا البوق هذا الصور وخلق هذا الملك لينفخ فيه. يبقى هتسمع صوت شكله ايه؟ محدش يقدر يقدره، انما ممكن تضرب لنفسك مثل بواحد علقت زمارة العربية جنبك وانت ماشي، فلقيت نفسك وانت ماشي جنبه بالعربية كده حصل لك ارتباك لما زمارة العربية بتاعته علقت مثلا، واحد بالعربيات الكبيرة دي راح مديك كلاكس، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. اضرب مثل من الواقع كده يعيشك في المسألة دي، امال الصوت بتاع يوم القيامة هيبقى ايه؟ صوت رهيب جدا، يقوم المرء فزعا فيلاقي ذنوبه. شيل السيئات تحول يوم القيامة إلى جرم، مش كده؟ إلى جرم توزن، يتحول إلى هيئة، الحسنات والسيئات الثواب والعقاب يتحول إلى هيئة، هيئة. يأتي القرآن والصيام يوم القيامة فيشفعان للعبد، يقول القرآن حرمته من النوم بالليل، ويقول الصيام حرمته من الطعام بالنهار، مش كده؟ ولازم تاخد بالك عشان لا تقع في منزلقات المعتزله يقول لك هو دليل ان القران مخلوق، اهو جه راجل اهو بنقول ياتي ايه ثواب العمل، يعني واحد قرأ قران يجي ثواب القران، مش يجي القران ثواب القران يتمثل، يبقى راجل يطلع يتوزن. الحسنه ليها جرم، شيء تمسكه في ايدك كده تحطه في الميزان يتوزن، انت نفسك باعمالك الصالحه والطالحه تطلع تتوزن، فتخرج من قبرك تجد الاعمال السيئه، شيل بقى سيئاتك على كتفك. تجد رجل، احنا الكلام ده اتكلمنا فيه في المره اللي فاتت، لكن انا عايز اربطه بس بكيفيه ترهيب الله عز وجل لقلوبنا، ومع ذلك القلوب برضو مش عايزه تتحرك. عجب، جاء القرآن بكل أسلوب، حتى أن الموضع اللي احنا نتكلم فيه ده درة من الدرر، درة. فيخرج المرء من قبره فيجد سيئاته، شيل بقى على أفاك، فيحمل سيئاته فيجد كتابه منشورا عند صدره، كما قال بعض السلف يأتي الملك فإذا ضرب صدره خرج كتابه، منشور طائره منشور عند عنقه. وبعدين على حسب، إن كان قد تراعا في الدنيا ولم يغتنمها يفاجأ إلى واحد بقى بيسوقه، وقلنا المرة اللي فاتت السوق ده ما نعرف شكله إيه، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق، السوق ده ما نعرفش شكله ايه، ممكن يكون بيلطش لك بايده، ممكن يكون بيضربك بعصاية بمرزبة، ما نعرفش شكله ايه، انا لا اعلم. يعني يساق المرء هكذا عطشانا، كل ذلك يعرضه الله عز وجل لنا ليخوفنا. ثم جاء بهذه النكتة، وذكرت لك هذه النكتة وقلنا اني عايزين نراجع كتاب، عايزين نهتم الاخوة طلبة العلم يهتموا بكتاب محاسن التأويل بتاع القاسمي، فان الرجل اراد ان يجمع كل شاردة وواردة في هذا الكتاب في كل علم، يتكلم في اللغة ويتكلم من التفسير ويجمع من هنا ومن هناك، والرجل في الحقيقة من المحققين الأثبات، وهذا يوصي به المشايخ، يعني مش وصيتي أنا، يعني يوصي به أهل العلم، أوصيت به أنا. وهذا الكتاب عند تصفحه تجد ذلك. القيا قال القاسمي هذه القولة أصلها إيه؟ قلنا المرة اللي فاتت القاسمة قال أصلها إيه؟ ألقي ألقي ألقي اثنين، فجمعت على لغة العرب ألقية، يعني ألقية اثنين ألقي. طب ليه اثنين ألقي؟ من دقق ليه؟ ليه ربنا بيقول له ألقي ألقي في جهنم ليه؟ قلنا ان ده تأكيد، تأكيد على ايه؟ على ألقي. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ ده اللفظة دي يعني انا في الحقيقة عند مطالعة الكلام بتاع القسيمي ده حاجة تذهل. ألقي يعني ألقي ألقي، يعني أؤكد عليك أن تلقيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ارميه، اوعى تقول له تفضل خش، ولا تقول له مثلا كده تعمله في ظهره كده خش يلا خش، لا. وإذا ربطت هذا المعنى لا تجده شاذا. ليه؟ بالآية الأخرى تظن أن يفعل بها فاقرة. قال ابن عباس يؤخذ من ناصيته ومن عقبه، من راسه من فوق ومن رجليه من تحت، ثم يقصف ظهره، يكسر ظهره، يمسكه كده يروح حاطم له وسطه، ثم يقصف في النار قصفا، قصف الحطب. ابن عباس بيقول كده قصف الحطب. فيبقى الراجل معاه النار واقف وهو بيشوف التاني قدامه كده ماسك ظهره، هيكسر ظهره دلوقتي. نسأل الله العافية. شفت المنظر البشع ده؟ بشع صح؟ بشع. ثم يعقب الله، كأن الإنسان دلوقتي لما سمع الكلام المرعب ده، طب يا ربي ده شكله إيه اللي حيروح في 60 داهية ده؟ شكله إيه؟ فجاءت هذه الدرة اللي لا تجدها كثيرا في القرآن، اللي بتبين لك صفات اللي حيروح جهنم. دي مش مستفيضة قوي، تجد مواضع فيها إجمال، إنما هذا من مواضع التفصيل. لذلك هذه درة من الدرر، امسك بقى بإيديك وسنانك النهاردة، شوف الست صفات دول بتوع الراجل اللي حيزوق سوء العذاب. نسأل الله العافية يا رب. قال ابن القيم رحمه الله ثم ذكر صفات هذا الملقى القيا الملقى، فذكر له 6 صفات. القيا في جهنم كل 6 جايين دلوقتي: كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. 6 الستة بقى دول محتاجين لنظر، مش زي ما انت متخيل كده. شوف ابن القيم قال ايه. قال احدها انه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده واسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. احنا بقى لما نيجي نطلق الكافر ده بيبقى كفر بايه؟ كافر ليه؟ لانه كفر بالله، كفر بالتوحيد، مش كده؟ امال ازاي ابن القيم يقدم على كفار بدينه وتوحيده واسمائه وصفاته يوم يقول كفار لنعم الله وحقوقه؟ الترتيب ده بقى ترتيب عالم راسخ. شوف بقى يا سيدي، ان المرأة لا يرتج توحيده، ما يبداش توحيده تهز، الا اذا دخل ضد التوحيد. ضد التوحيد ايه؟ الشرك. اول ما يدخل الشرك يبدا التوحيد يتهز، فاذا تمكن الشرك اخرج التوحيد. وكل بحسب، مش قلنا القلب الغفله بيفضل يميل يميل وقاعد ينزل في الايمان، وصل النفاضي انتكس الانسان وارتد، انتكس عن الديانة برمتها. نسأل الله العافية. لسه في شوية يبقى بحسبه، بحسب التزامه بقى وتفاوته. اللي انت بتشوف الناس كده، رجلان يصلي احدهما بجوار الاخر، فاحدهما قلبه في الحش والاخر قلبه يطوف تحت العرش. مش بعض السلف بيقول كده؟ هو ده التفاوت بقى. فدونكم هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضحه. شوف انت حاطط في قلبك ايه. مبدأ الكفر كفر النعمة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ أول ما بدل نعمة الله دخل في الكفر. طبعا هنا بعض المفسرين يقولون في هذه الآية أن نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يطلقها. إيه بقى اللي حصل؟ اللي حصل أن بدع العبد يخرج من طور فقره. خدوا بالكم أخواننا الكلام ده ما هوش صعب ولا حاجة، وفي غاية الأهمية. أنت صفاتك خلقتك عبد، الصفة اللازمة لك الفقر العام. إيه بقى الفقر العام؟ أن بطشك محدود، ونظرك محدود، وذهنك محدود، كل ده محدود، ومع ذلك تفتخر فيه إلى من وهبكه، تفتخر إلى الله في كل ده. كويس كده؟ فيبدأ المرء يخرج من طور العبودية عندما يستغني، يبدأ يحس أن أنا، ينظر إلى مقوماته، ينظر إلى نعم الله عليه فيحولها لنفسه، يبقى أنا، يقول أنا، يبدأ يقول أنا. أول ما يبدأ يقول أنا ويخرج من طور الفقر يبدأ يكفر بنعمة الله، لا ينسبها إلى الله. إن قارون لما رأى صنعته، أول ما شاف أن أنا تعلمت الكيمياء وبشتغل وبطلع فلوس، عمل إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أول ما شاف أن ليس لله عليه منا، أول ما استغنى خرج من طور الفقر، حصل له إيه؟ حصل له كفر. يبقى الترتيب بتاع ابن القيم ده مش ترتيب غلط ولا خطأ مطبعي ولا حاجة، لا، مبدأ الكفر أن يكفر المرء بنعمة ربه، أن يكفر المرء بالربوبية، أن يخرج المرء من الفقر. أول ما تقمع يا أخوانا، أنا قلت لك قبل كده هم حاجتين ما لهمش تالت، أنت عبد يا رب، يا أنت عبد يا أنت رب. من أبى طقوس العبودية وصفات العبودية ولوازم العبودية فقد ادعى لنفسه الربوبية. عشان كده قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. ليه نازعني؟ أصل بدأ يبقى رب، عايز يتكبر يبقى رب، إنما العبد ما يتكبرش. خدت بالك من الحتة دي؟ قال وكيع: إن الله عز وجل واضع يده فوق عباده، فمن اعتلى وضعه. ساعة ما يطلع لفوق كده يروح واخد على دماغه، لأنه هيطلع في, في, في, في الخط الأحمر مش بتاعك. وضعه، ومن تواضع رفعه. واخدين بالكم أخوانا؟ صفة لك لازمة، لازمة الفقر. طول ما انت بتمعن في الفقر، طول ما انت بتمعن في انك انت ملكش موارد وانها من الله، طول ما انت عبد وتبلغ الى قمة العبودية. اول ما تستغني، كلا ان الانسان لا يطغى، لا يجاوز حده، لا يجاوز طوره، لا يجاوز عبوديته. ليه؟ بسبب ايه؟ ان رآه استغنى، ان رآه استغنى. فحينما يكفر، بص الكلام ده مترتب فوق بعضه اهو، حينما يعتد المرء بنفسه يدخل عنده الشرك، لانه مش هيبقى عاجبه ربنا. ما انا بقيت انا راخر رب اهو، انا بقيت انا بعمل، ما فيش عنده التواضع، فبدأ يدخل عنده الشرك. فإذا دخل الشرك اهتز التوحيد، ارتج التوحيد، حينها يرفع عقيرته على الله. عشان كده تلاقي النقطة الثانية أنه معاند للحق. تقول له قرآن يقول لك لا لا لا لا، ده احنا وصلنا الآن إلى العولمة وصار العالم غرفة يتحدث الناس، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم أخواننا؟ طب والله العظيم واخدين بالكم؟ بالله العظيم واخدين بالكم؟ ده مهم جدا الكلام ده، في غاية الأهمية. عشان كده في فصل لابن القيم حقراه كله، في أول طريق الهجرتين، رائع رائع. تعرف ازاي بقى؟ يخرج المرء من فقره فيجتلب، هو بقى يبقى نحس على نفسه، يجيب الشرك بإيده، هو اللي يجيب الشرك لقلبه بإيده حينما يخرج من فقره. شو بيقول ابن القيم؟ فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. ثم استفتح بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. شو بيقول إيه؟ بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم. ذاتي يعني إيه؟ خد بالك ذاتي يعني إيه؟ عشان تعرف بس هيكرر هو كتير يقولك إن الغنى أمر ذاتي لله عز وجل والفقر أمر ذاتي لازم لك. إيه ذاتي ده؟ يعني لا يكون بحدوث ولا بجواز إمكان زي ما المبتدع بيقوله. يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني مثلا لما أنا أقول لك دراعك كفك ده طلع كده إزاي؟ الجواب هيبقى إيه؟ ما إحنا خلقتنا كده. أنا أصلي أصل البني آدم بيبقى بدراع، مش كده ولا لأ؟ مش كده أخوانا ولا مش معايا؟ ابن آدم بيبقى بدراع، فهذا أمر لازم لي، لازم عشان اسم بني آدم يبقى ليه دراع، مش كده؟ بخلاف الأمر الطارئ الحادث عليك لما رأى النبي عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة حاطت ريحة كده غالية قوي وصفرة وعاملة، قال مهيم ايه ده جديد ده ايه ده، مش كده؟ ده لانه ده محدث طرع عليه. الانسان ما نزلش من بطن امه متريح، انما نزل من بطن امه بدراع، يبقى الدراع ده اسمه لازم والريحه اسمها ايه؟ محدث طارئ عليه. فهمت بقى؟ انت بقى نزلت من بطن امك وانت فقير، زي ما هتسمع كده كلام تمام حاجه عجيبه، نزلت فقير من كل فقير ده مش يعني معكش فلوس، فقير من كل وجه في صحتك ومخك وإرادتك وقدرتك على تنظيف نفسك، فقير من كل وجه. فبيقول ايه بقى؟ بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم. من ساعة ما نزلت من بطن أمك لحد ما تخش القبر وانت فقير مالكش حاجة، كما أن كونه غنيا حميدا ذاتي له. هو سبحانه وتعالى غني حميد، هو صفة لازمة له سبحانه وبحمده الأزلية، أنه ولي أنه غني حميد سبحانه وتعالى. فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، مش لعلة مش بسبب، زي ما قلت لك تقول لي هو دراعك طالع كده ليه، أقول لك أنا خلقتي كده. فالله عز وجل هو كذلك سبحانه وبحمده، إذا ذكر الله ذكر الغنى خلاص، لا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة. الجماعة الفقراء عشان يمشوا في الدنيا دي محتاجين لمين؟ محتاجين للأغنية من الأسباب يعني. عشان كده قال أبو ذر رضي الله عنه: عجبت لفقير يجد ألم الفقر لا يطالب الغني. ما هو أول ما الغني ما يطلعش الزكاة يطلع الفقير على طول، يطلع الفقير على طول. فعجبت إزاي يبقى واحد فقير وما يروحش الغني يقول له ما تطلع الزكاة الديني. يبقى الفقير ينبغي أن يكمله الغني. العالم ده كله، العالم كله بشر بإنس بجن بطير بوحوش وبهواب، كل ده ايه؟ فقير الى الله. يبقى انت غصب عنك لازم تعمل ايه؟ تفتقر اليه، تروح تشحت كده ولا لا؟ وهو سبحانه وبحمده غني عنك. يقول كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: والفقر لي وصف ذات لازم ابدا، كما ان الغنى ابدا وصف له ذاتي. ابن تيمية كان بيتمثل بهذا البيت او انه من انشائه، واحنا قلنا قبل كده برضو ان اللغة العربية ينبغي ان يكون لها نصيب في مناجاتك ربك. لما نتكلم عن الفقر من جملة فقرك انك تقومله بالليل وتحدثه تحديث العبد الفقير للسيد الغني. ابن القيم ذكر مرة البيت اللي بيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ألوذ يعني أتمسك به أتشبث به أستعين به وأستجير به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهيضون عظما أنت جابره. أنت كاسره. ابن القيم بيقول كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إني لأستعين بهذا البيت في سجودي على مناجاة ربي. تتخذ ليك كده حاجة. شفت إخوات يوسف برضو من ضمن يعني لما يوسف خد بنيامين هنروح لابونا نقول له تاني، التاني راح بقت وعكة، وده من شؤم المعصية، بقت مصيبة. فلما دخلوا عليه افتقروا اليه، قالوا له ايه عايزين نتذرع اليه بحد، ما احنا كلنا شباب ومش هننفعه، اجيب له مين؟ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا. ادي اول عرض اهو، فخذ احدنا مكانه، ادي تاني عرض اهو، فاذا استطعت ان تقوم له من الليل وتقول له يا ايها العزيز ان ابي شيخا كبيرا لو احترقت بالنار لبكى علي، فاللهم وقر شيبته. قول له كده، افتقر اليه. الكبر اللي سحبناه كده من الدنيا ودخلنا به في المحراب حتى تحس ان الواحد حتى القران بيقراه بانافه، تلاقيه بيقراه بانافه كده، ما قرأ ابو بكر ايه الا ارتج لها المسجد، تحس ان الجامع بيتهز من من من من الفقر. هو انك مفتقر، عارف لو دخلنا اخواننا في الصلاه بالفقر ده، انك تخش وانت داخل على الصلاه كده انا محتاج جدا للركعتين دول، بهما نجاتي وحياه قلبي وبها الايمان، وانت داخل ملهوف كده هتبقى الصلاه لها طعم تاني خالص. مدارك ايها العبد على الفقر، فاذا انفككت عن الفقر فقد افتقرت حق افتقرت حقا. بس لكل حد بقى، فالخلق فقير محتاج الى ربه بالذات لا بعلة، مش بسبب انت محتاج له بذاتك، انت نفسك كده فقير، مش بسبب، مش عشان انا يا رب افتقرت اقول لك اديني فلوس، لا لا، ده انت فقير في كل حاجة. فلذلك انت محتاج اليه مع الانفاس سبحانه وبحمده. وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. تفضل ما معلش بس الكلام ده قد يكون فيه شيء، عشان كده هقف مع كل مقطع كده. تفضل ماشي تتفقد فقرك، واحنا داخلين كده على مسمار بنربطه، جيت اربطه وانا بقى متقاوي بالمفك كده، ده وجعتني، قول شوف الفقر، حتة مفك كان هيكسر دراعك، شفت ضعيف ازاي؟ لما تاخد برد ولا يحصل لك مثلا، نسأل الله عز وجل ان يعافينا ومرضى المسلمين، يحصل مرض ولا حاجة تلاقي نفسك مش قادر تقف، مش قادر تقف، شوف شوف انت فقير ازاي؟ مش قادر. حتة فيروس ما يتشافش بالعين المجردة تحت الميكروسكوب المعظم، شوف اتعمل فيك ايه؟ تقوم تخبت له، تبقى ماشي كده لا تتعدى طورك، فيعظمك حتى يكون قدمك فوق رؤوس العالمين. يبقى فقرك مش بعلة، مش بسبب انت بقيت فقير، لا، ده انت نفسك فقير خلاص. ثم يقول والمقصود انه سبحانه اخبر عن حقيقة العباد وزواتهم في الآية، يعني يا ايها الناس وانتم الايه الفقراء الى الله، دي الحقيقة بتاعتك، عن حقيقة العباد وزواتهم بانها فقيرة اليه سبحانه، كما اخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته انه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لزواتهم وحقائقهم احنا من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. مش قلت لك هم مقامين بس؟ ساعة ما هتبدأ تعتد بنفسك الراجل كفر عشان شاف نفسه، أول ما تعتد بنفسك في أدنى شيء، في أدنى شيء، أدنى أقل حاجة تعتد فيها بنفسك، تبدأ بتجيب النحس اهو، داخل قاعد تجيب الشرك لقلبك اهو، قاعد تضعف في التوحيد. وخد بالك، التوحيد الصحيح لا يضر معه ذنب، تاخدين بالكم يا اخوانا؟ التوحيد الصحيح لا يضر معه ذنب. ما اقصدش ان الموحد يروح يذنب، لا، اقصد ان لو اذنب يوفق، زي ما هيجي في الفائدة التانية، اهل بدر اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. ليه؟ استصح عندهم التوحيد فعاشوا على الاسلام وعلم سبحانه وانهم سيموتون على الاسلام. لما نجيلها يعني، لكن عايز اقول الحته دي، ان ابن القيم رحمه الله يقول: كما ان النجوم امانه للسماء فالتوحيد امانه للقلب. خد بالك من المعنى ده. فان الشياطين اذا ارادت ان تخترق السماء رجمتها النجوم، ما تطلعش للسماء. وإن الذنب إذا أراد أن يخترق القلب رجمه التوحيد، فلا يعلق مع التوحيد بالقلب ذنب. يبقى أنت مهم تاخد بالك بس إيه اللي بيجلب، إيه الشرك ده اللي هيخش عليك وهيخش إزاي. عشان كده قلت لك الكلام ده من أعظم الكلام اللي هتسمعه مطلقا، كلام ابن القيم رحمه الله. شوف بيقول بقى إيه. يبقى أنت لو ما افتقرتش هتبقى بتدعي الربوبية، ان انت اله. لو ادعيت الربوبية يبقى جبت الشرك لحد قلبك، صح كده؟ خلاص الكلام ده اخوانا كده مسلم ومفهوم، فهمت؟ يعني تلوذ بالفقر. طب عايزين نفهم شوية ايه الفقر ده، شوف هيقولك ايه. اذا عرف هذا، هذا ايه اللي عرف؟ هذا ايه؟ ان العبد يستحيل ان يكون الا عبدا، والرب يستحيل الا ان يكون رب. العبد عبد والرب رب. هتدخل بقى رافع مناخيرك لفوق، ده مش عبد، ده مش عبد. تخش الجامع كده وانت مثلا قاعد احيانا كده تحس الانافه طرقت على الاخوه بشكل صعب قوي. هتخش بالشكل ده مش هتبقى عبد، زي اللي رايح فاتح باب العربيه وقاعد برجل وحاطط رجل تحته وبتاع، طلع عمل حادثه طبق في العربيه، عرفت انك فقير بس لازم تعرف بدمك. ما كنت عرفت الاول واحرزت نفسك، مش كده؟ كنت احرزت نفسك. يقول: اذا عرف هذا فالفقر فقران. يعني بقول بقى الدين علم، والتربيه والسلوك دي علم، مش احنا هنفضل علم. الفقر اتنين: فقر ربوبيه، وهذا تشترك فيه انت ايها المسلم الملتزم مع العالم، وفقر اختياري اللي هو فقر الألوهية. يعني الفقر بتاع الربوبية احنا مفتقرين الى ان يكون في عندنا سماء، صح؟ عندنا شمس. في بعض الناس ممكن يسيب الشقة ويمشي يقولك اذا بيدخل لها الشمس والعظمي وجعنا نوعي، مش كده ولا لا؟ بيحصل ده عندنا، مش كده ولا لا؟ مفتقر ان يكون في شمس. انت بقى والراجل الامريكاني والاوروبي والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والصابئ، كل دول عايزين شمس، عايزين قمر، عايزين ليل ونهار، عايزين هوا يتنفسوا. يبقى كلهم فقراء الى الله غصب عنهم وانت معاهم. امال اللي يميزني انا ايه؟ فقر الألوهية ده اللي يميزك انت بقى. شوف بقى هيقولك ايه. والثاني بيقول: فالفقر فقران، فقر اضطراري، وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا. كله مفتخر مفيش فيه نية يعني، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا، بحيث بما انه مخلوق ومصنوع يفتخر الى صانعه، صح ولا لا؟ فده خلاص مفهوش، كلنا واحد، مفهوش ثواب ولا عقاب. ايه بقى اللي فيه ثواب وعقاب؟ قال: والفقر الثاني فقر اختياري. مسألة ده فقر الربوبية والألوهية، وبيانه في الصفحة اللي وراها على طول، باين ان دول اسمهم كده، الاضطرار الربوبية والايه والاختياري، فقر الألوهية. فقر اختياري وهو نتيجة علمين شريفين. خد بالك بقى، الفقر الاختياري ده اللي يخليك مفتقر اليه عبادة بيتأصل على اصلين، علمين شريفين، احدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. يعني ايه برضو؟ شو بيقول ايه؟ فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجت فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. فمن عرف ربه، يعني ايه اعرف ربك واعرف نفسك؟ اعرف لربك بكل موجب واعرف نفسك بكل سالب. عشان كده الجماعة العقديين والأصوليين، الأصول كلمة أصول دي لما تطلق كده أصول الدين تبقى إيه؟ العقيدة. الجماعة العقديين شيوخنا في العقيدة يقولوا إيه؟ كل صفة مدح يراها الناس مدحا فالله أولى بها. خب مش كل اسم مدح، كل صفة مدح فالله أولى بها من العبد. ليه؟ لأنه هو الغني المطلق، هو الجميل المطلق، هو الكامل كمال المطلق عنده سبحانه وتعالى، صح؟ وانت عندك كل شيء فيه نقص. خلاص كده؟ فهمت؟ يبقى معرفته بربه ومعرفته بنفسه. ازاي؟ انك تعرف ربك بالإيجاب وتعرف نفسك بالسلب. شو بقى هيقول ايه؟ فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة. طب برضو احنا معلش هتعرف الكلام ده ازاي؟ بالربوبية اللي قلنا عليها، لما تقوم بالليل وتتأمل السماوات والأرض، ولا وانت ماشي مسافر وبص للصحراء الشاسعة، ولا لما تنظر للاسطوانات بتاعت الاعجاز العلمي، ولا اللي بتبحث في المخلوقات. انا مرة واحد جاب لي وراني بتاع صورة، والله العظيم يا اخوانا شفت عرسة بتمشي على المية، عرسة بتقوم تقف زي البني ادم كده برجلين، هي المفروض بتمشي على اربع يعني، ساعة ما تيجي عند المية تقوم تقف على حيلها كده زي البني ادم كده وتطلع تمشي على المية، تجري على المية كده، شفتها بعيني. ودي ايه دي؟ واسمها ايه؟ وفين دي؟ تقوم تشهد له بقى سبحانه وتعالى. لما تقعد تفكر كده عارفها وعارف ابوها وعارف امها وعارف اسلافها وعارف من ايام سيدنا نوح لما طلعوا معاه في السفينه، وعارف اول واحد من الفصيله دي اتخلق وكان شكله ايه، واختصر فضل ينقرض لحد ما بقى البتاعه الصغيره دي، وكاتب لها رزقها وكاتب لها هتتجوز مين وهتخلف قد ايه وهتقعد في انهي خن ولا انهي جحر وفي انهي بلد وهتكتر فين وامتى هيجي الصياد يصطادها وتموت وهتدفن فين واليوم القيامه هتبعث تبقى واقفه في انهي حته. ما توحد يا عم، شفت بقى لما تنظر إليه سبحانه وتعالى وبعدين تلاقي نفسك قاعد بقى ايه على الكرسي ودرسنا هذا المساء عن... هتعتد بقى بعلمك انت بعد كده؟ هتعتد بعلمك؟ ولا نعرف حاجة ولا يا رب علمنا يا رب، تباع كده تلوز به علمني، ده هو العليم مش كده ولا لا؟ اهو كذلك في كل الصفات كده، وانت ماشي كده الواحد يشيل له حمل مش عارف يشيله، وان الله يمسك السماوات والارض ان تزول، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه، وانت بيت والعيال كتروا العيال شويه ودوشولك دماغك، امال سبحانه وبحمده الذي يطعم الكون برمته. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. ده انا مفيش حاجة اهو ده بقى اللي تدخل بيه على ربنا. احسن حاجة في الدنيا لما تبسط له يدك وتقول له سألتك بعزك وذلي، صح ولا لا؟ كده بقى تتعلم تبقى عبد بقى وتمشي بقى مدلدل دماغك كده وتمشي حلو، انما تعتد بنفسك جلبت النحس. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه أخرج العبد، وخد بالك بقى والله بدايتك اهي، بدايتنا وانت، بدايتنا كلنا رجالة ونساء وصبيان وبنات وشيبة وشيوخ وعجائز، بدايتنا كلنا. شو بيقول ابن القيم؟ عشان تعرف بس ان نفسك خدعك بقالك زمن وانت قاعد تقول انا كده، وقلنا قبل كده مكتوب في التوراة لا يحل لأحد ان يقول انا الا انا، انت ما فيش انت انا خالص، لا يحل لأحد ان يقول انا الا الله بس. بس شو بقى اصلك ايه؟ فالله سبحانه اخرج العبد من بطن امه لا يعلم شيئا. نفسي وانا بحكي لك الكلام ده ما تبصليش قد ما يدور في خلدك وانت بصيت لابنك الصغير ولا ابن صاحبك ولا ابن اختك ولا اخوك الصغير وهو نونة كده في اللفة، تخيلوا كده وهم قاعدين يغيروا له البامبرز، وبال وقضى حاجته ولا يدري هو قضاها ولا لا، والناس تقلبوا ويجيبوه على بطنه عشان بطنه مغصنة ويعدلوه ولا قادر يفتح بقه. شوف الفقر ده مش عارف يتكلم اهو. ده بقى كنت انا وانت، ده اصلنا يا عم، ده اصلنا كلنا، المدير ها والغفير، ده اصلنا كلنا كنا كده. فالله سبحانه اخرج العبد من بطن امه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البت. النون ده بيقدر على حاجة؟ النون ده اللي انت بتشوفه بيعمل حاجة؟ ولا شيء البت، البت مفيش حاجة خالص. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا ومحسوسا لكل أحد. لما الراجل بقى رئيس ولا وزير ولا غفير ولا بقى له هيئة، بقى ماشي ما تكلمنيش كده. وإنما زمان هو صغير يجي نشيل العيل كده تلاقي أمك تقولك حاسب لا تمزقه، ده عيل ما يعرفش ينطق ولا يقول، مش كده ولا لا؟ شفت الفقر؟ يعني حتى لو الواحد شال عيل كسر له وسطه يروح مصوت وما يقدرش يقول آه. شوف كان شفتي كنت فقير ازاي؟ شوف كنت منعادي من الصفات ازاي؟ ما عندكش حاجة خالص. ادي اصل خلقتك يا سيدي. امال اللي احنا فيه ده ايه؟ وهبة، وهبة منا عشان بس تعيش طول عمرك كده. عارف لما الواحد يبقى عليه دين ويجي بعض اخوانه كده، انت عليه والله انا عليا كم الف كده ومدوخني ومش قادر، يوم دفعهم لك، عمرك بتشوفه بعد كده الا وتحتفي به وتبقى انت اعلم منه واقدم منه التزاما، ولك مثلا في الدعوة تبقى وتقدم تفضل والله لا والله تفضل ليه ده سدلي ديني، سدلك 5-6 آلاف جنيه، فما بالك بمن اسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. ساعد بقى ما وهو مطلع عليك تبقى ماشي في دنيته عامل ايه؟ ماشي ما تلوز به كده دايما، مكسوف منه كده ومستحي منه. فكان امر مشهود محسوس، كل الدنيا عارفه انك فقير. حصل ايه بقى؟ حصل شيء من التغير، حصل حوالين منك كده سيناريو معين، فنفسك الاماره خدعتك انك خرجت من هذا الطور، خرجت من هذا الطور، قالت لك لا ده انت بقيت حاجه تاني، مع ان ده ملازم لك، وهقول لك دلوقتي ملازم لك ازاي. بيقول الى ما به كماله امرا محسوسا مشهودا محسوسا لكل احد. ومعلوم ان هذا من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. كان صغير بيتبول على روحه، يبقى ممكن المفروض بقى لحد ما يكبر يبقى ايه؟ ما هو نزل بصفاته. حد يا اخوانا شاف عيل نزل عينه خضره وبعدين قلبت بقت بني؟ حد شاف الكلام ده بعينه؟ ما حصلش. حد شاف واحد نازل بدراعه وبعدين بقى من غير دراع؟ هو نزل بصفاته الذاتية كده. يبقى صفاتك الذاتية بتاعتك انت اللي انت اتولدت بيها، انك بتتبول على نفسك وتتبرز على روحك وبتعرفش تتكلم تقول انا عايز ايه، ولا انت شايف حد حواليك وسامع ومش محدد الكلام ايه ومش فاهم حد حواليك خالص، وضعيف الى غاية الضعف زي ما قلت لك كده، بطنه وجعاه يحطوه على بطنه عشان تخف، يقلبوه على ظهره يحطوه في لفة ما يحطوهش في لفة. ادي صفاتنا كلنا كده، دي صفة ذاتية. يبقى المفروض لحد ما اموت وانا كده ولا لا؟ زي دراعك وزي بقك وزي عينك لحد ما تموت وانت كده. فمن الله علينا، خد بالك بقى، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، لسه عبد برضه ما بقاش رب عشان يستغني، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. فلما أدي الخدعة هي اللي ضحكت عليها علينا نفسنا بيها بقى من أول، فلما دي شفت شكل أنا وإنت كنا إيه؟ خليك متخيل كده ما تبصليش أنا زي ما تتخيل الطفل الصغير كده. فلما أسبغ عليه نعمته، بدأ بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول له خد، جدع الأعمى ده اديله شويه نور كده عشان يبص، ده منا من الله ولا كان لازم يديلك؟ كانش لازم يديلك، انما منا من الله. خد ده الكلام ده احنا بنقوله للمشهود اللي انت شفته بعينك، لكن منة الله عز وجل كانت عليك من حين كنت في صلب ابيك، مش كده؟ ده من زمان قوي المنة دي، لكن احنا بنقول الحاجة اللي احنا شفناها بعينينا. فمن الله عز وجل، فلما اسبغ عليه نعمته وافاض عليه رحمته وساق اليه اسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس انعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه واقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له الخيل والإبل وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحوش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ لما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. شفت الغفلة؟ ده كل دي نعم. تعبان من المشي، خد اركب عربية اهي. بتتبول على روحك، خد ارادة تعرف فيها انك عايز تتبول تخش الحمام. مش شايف، خد نور في عينيك اهو. طب عايز امشي في الحياة، تعالى يا راجل ينبيض المحارة، انت تعرف تشغل واحد تقول له عجل لي يا ابن العجنة كذا وحط الاسمنت مش عارف قد ايه والجبس قد ايه، فهمك تتعلم الكلام ده ازاي وتوارثه لما اللص تعلمك. اتعلمت ولا لا؟ اتعلمت عشان المخ اللي ادهولك. عايزين نبني بيت نقعد فيه، ابني لك اوضة. عايزين نوسعها شوية، علمك تخليهم قطين وصالة وتبني الدور التاني وتصب صبة. علمك انك تركب وتمشي وتروح وتيجي وتحفظ الشوارع بقالك كيان، بس كله منين؟ منه، مش بتاعك انت. اصلك يا مسكين لما كنت نون صغير كده لا تملك لنفسك شيئا، ده اصلك. بس حد يخلينا اشوف يا جدعان، بس نفسي اسمع، بس عايز اتمشى، بس كل اللي انت عايزه ده. اسبغ عليك نعمه، يوم الجاهل الغد اول ما يظن ان ليه بقى ناس، وبقى ده بيسمع كلامه وده ماشي وبقى يقعد ويتمشى وبقى قائم بذاته، ظن ان هذه النعم منه وذاتية له، فظن المسكين ان له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الاولى. زي ما كنت شايف نفسك زمان وبس كل شوية تسأل حد، بس مش عايز اتمشى، بس عايز اشوف، لا بقيت انا اعمل وانا سوي وانا روح واجي وانا انا. رأى نفسه بغير تلك العين الاولى ونسي ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج. عارف وانا بقرأ المقطع ده افتكرت حديث الابرص والاعمى، لما ذهب اليه الملك في سورة ابرص، ما تديني، قال له ما عنديش، الحاجات كثيرة. قال كأني اعرفك، فاكر يا ابرص؟ كأني اعرفك، الم تكن قد ابتليت ببرص وعافاك الله منه؟ ما حصلش بالجحود اللي بيحصلها دلوقتي، ما حصل. انا ده انا اشوف دب في النملة بايه يا مسكين؟ ما انت كنت زمان مش لاقي، كنت زمان مش لاقي، مش شايف اللي حواليك بايه، خلاص اهو. كأني بك، كأني اعرفك، لما كنت نقولنا في اللفة كأني اعرفك انا وانت. كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا اخر غيره، كما روى الامام احمد في مسنده. شوف الحديث ده من حديث بسر بن جحاش القرشي صححه الالباني صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما، شوف كان بيعلم اصحابه الفقر ازاي، انه يفتقر الى الله، عايز يديهم مثال عملي، فبصق يوما. يبقى الحديث ده ضعيف عشان الاسلام. بصقة النبي عرف؟ لا، ما حدش يقول كده زي الجماعة الطرش اللي بيقولوا كده، لا مش كده. كان عرقه المسك الازفر صلى الله عليه وسلم، عرقه احسن اغلى مسك في العالم، بل لم يره الناس. شوف بقى عائشة قالت ايه، قالت لقد مات رسول الله بين سحري ونحري، قالت فمكست بعد موته أسابيع أجد ريح المسك في كفي بعد موته بأسابيع أتوضأ وأغسل وآكل ما راحش. فلما يقول لك بصق ولا أطلق نخامة في الحديبية ما يطلعش الأطرش أفندي، يقول لك ده حديث ضعيف. طلع بيقول لك أنا رديت على الراجل اللي بيطعن عنه، معلش اجعلوها بين قوسين كده عشان أنا متغاظ. أو ده واحد نسي برضو أصله كده وطالع كأني بك الآن، طالع عامل فيها مبفكر. أنا رديت على الراجل اللي بيطعن في الإسلام ده بتاع قناة الحياة ده، أنا رديت عليه. قالوا رديت عليه إزاي؟ قال لك ولا حجة سبتها له. إزاي؟ قال لك ذكر 10 أحاديث البخاري ضعفتهم له كلهم. يا هبل، ده هو خد فرصة أحسن من، يعني هو كان بيطعن في البخاري عشان يقول السنة فيها حاجة، تقوم طالع أنت تقول له البخاري كله ضايع وفكر إن أنا رديت ضعفتهم له كلهم، واعد كده مقصوع قوي وبيقول ده شوف. فبصق على يده يوما، بيدي اصحابه بقى درس عمل عليه الصلاة والسلام، بصق على يده ثم وضع على كفه فوضع عليها اصبعه ثم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. شوف أصلك إيه، الواحد يمشي يفكر كده تلاقي واحد ماشي جنبك وراح تافف، تبص انت كده للنخامة دي تقول هنا ابو جلبية بيضة مكوية ونضيف وماشي كده، دي نعمة الله علي، انا اصلا كنت بسقى كده فمن الله علي. بيقول القاسم بن محمد ايه عروة بن الزبير، مررت على عائشة وهي تصلي الضحى وتقول تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. فمن مش بالذات، عائشة التي صامت حتى زلقها الصوم عظمت رضي الله عنها، رضي الله عنها من كتر الصوم. يرسل إليها معاوية بمئة ألف دينار، وزعت المئة ألف دينار وما لقيتش حاجة تفطر عليها، كانت إذا بكت بلت خمارها ومع ذلك ما اغترتش، إذا صلت تقول فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، يعني منا من الله إني ما دخلتش النار. فلا زالت تقرأ وتبكي وتقرأ وتبكي حتى ذهب إلى السوق وعاد من السوق وهي تقرأ وتبكي في الضحى. الواحد يمشي يفكر كده تلاقي واحد ماشي جنبك وراح تافف، تبص أنت كده للنخامة دي تقول هنا أبو جلبية بيضة مكوية ونضيف وماشي كده، دي نعمة الله علي، أنا أصلا كنت بسقى كده فمن الله علي. بيقول القاسم بن محمد ايه عروة بن الزبير، مررت على عائشة وهي تصلي الضحى وتقول تقرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا ووقانا عذاب السماء. فمن مش بسبب مش بعملي، عائشة التي صامت حتى زلقها الصوم عظمت رضي الله عنها، رضي الله عنها من كتر الصوم. يرسل إليها معاوية بمئة ألف دينار، وزعت المئة ألف دينار وما لقيتش حاجة تفطر عليها، كانت إذا بكت بلت خمارها ومع ذلك ما اغترتش، إذا صلت تقول فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، يعني منا من الله إني ما دخلتش النار. فلا زالت تقرأ وتبكي وتقرأ وتبكي حتى ذهب إلى السوق وعاد من السوق وهي تقرأ وتبكي في الضحى. فما بالك إذا جن الليل وأظلها السحار، تعمل يا عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لأصحابه ليعلمهم كيف يفتقرون إلى الله عز وجل. فبصق في يده يوما في كفه ثم وضع أصبعه عليها ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك. يبقى الهيئة دي والتسوية والتعديل ده منين؟ من الله مش منك، وانت لازم تقعد يا اخوانا لازم كده لو بصيت في المراية كده، مع ان ده مش دعاء خاص بالمراية بس بنقوله دوما، يعني تقول كده الحمد لله الذي اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، اصلا انا اتحسنت بقيت متستف كده من الله. احنا قلنا قبل كده لو الواحد فينا ربنا قال له اختار حتة عجينة انت هو واختار كده ستف وشك كده، هيجيب العينين كده والحواجب فوقيها والمناخير كده، معقول هيعمل كده في هذه التسوية العادلة الفاضلة؟ هل يمكن؟ اهو الناس بمزاج، واحد يحط عينيه في قفاه، واحد يعمل عين هنا وعين هنا، واحد يحط مناخير ومناخيرين يقول لك عشان ناخد الهواء اللي يعجبنا، كان مزاج. انما سبحانه وتعالى وهبك من غير ما تسأل، خد هبة ليك. حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وايد. يا ارض تهدي، ما عليك يا ماشي بقى لابس الحتة الزفرة وماشي تخبط كده في الارض، وانا انت مين يا عم؟ ده انت اصلا البسقة دي، بس عدلك الله، ادالك ربنا سبحانه وتعالى، لازم توقن بكده. فجمعت ومنعت، بقى معاه فلوس من جملة انه ما اعترفش انها بتاعت ربنا. وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، مش فلوسك. راح جمع ومنع. حتى اذا بلغت التراقي، في اللحظة بقى دي يبدأ الانسان يرجع لأصله ايام ما كان طفل صغير تاني، يعرف العوز. طب بس عايز احرك ايدي، اوعى تفتح بقك. طب عايز اقول بس حاجة، ولا كلمة، خلاص رجعت سلبنا كل النعم، خلاص انتهينا. يقعد على فراش الموت صامت يعلم. شوف الراجل بيبقى قدامك بيحتضر، بتسمع منه حاجة؟ حد عمره سمع حد بيصوت؟ مع ان ده فيه في داخله سكاكين بتقطعه، الا ان يشاء الله عز وجل له شيئا. لكن سكرة الموت شديدة. كان رسول الله يغمس يده في ركوة ويمسح بها رأسه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات. ما تسمعش طب بس عايز اقول افرج حتى عن نفسي. ما رجعنا الاول قرص تاني، اول ما رجع تاني بقى زي اصله وعرف ان كله منه. الا تصدق وان اوان الصدقة، هو ما عرفش ان عبد من زمان. يقول ابن القيم ومنها هنا خزل من خزل ووفق من وفق. كلمة شوف قصيرة ازاي، لكن ايه قاطعة. خزل من خزل ووفق من وفق، فحجب المخزول عن حقيقته ونسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته الى ربه، فطغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يتعود يقول أنا بقى. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى ده إيه؟ افتقار. مالك أنفقه، قوتي التي عندي أعطيتني إياها أنفقها. لما راحوا لبعض العباد قعد 40 سنة يصوم كل يوم ويقيم طول الليل، أظن دي مش متحققة، مش سهلة دي. فقالوا له كيف استطعت أن تفعل ذلك؟ قال ما هو إلا أني حولت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار. ده دأب الإيه؟ المفتقر. ده حاجة بسيطة، ما عملتش حاجة يعني. إنما تلاقي اللي هو أنا حافظ القرآن، لما حد يقول أنا حافظ أقول أنا حافظ، وتقول له ليه؟ أنت عايز منه إيه؟ تستجزي منه إيه؟ يطلع بقى 30-40 اخ يقول لك اصل هيبقى اسوه يا شيخ ونخليه يعمل. مفيش اسوه يا عم، الاسوه موجوده في الكتب. انا ما عرضتش عملي وقلبي للخطر عشان ابقى اسوه. قال عبد الله بن احمد ابن الامام احمد قال كان ابي في اخر حياتي قد ادمن سوره الكهف. بيقرا سوره الكهف كتير جدا. وكنا اذا دخلنا عليه ستر المصحف. احمد بن حنبل بعد المحنة وبعد التطهير وبعد اللي ربنا عمله فيه كله ده، وزاع صيته في الآفاق، يبقى ماسك المصحف كده، حد يخش يروح حاطط عليه حتة ويقعد ساكت خشية الرياء. ده هو ده قمة الإخلاص. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لإيه؟ لفقره. طول ما تقعد تشوف نفسك كده ان انا مش قادر واحنا تعبانين، احنا طول ما انت شايف كده مش تفتخر لزميلك، مش تفتخر لزميلك. ده احنا عايزين نحكي بقى عن حصار الصين وقتيبة بن مسلم. قال لابن المشمرج اذهب الى ملك الصين وقل له لقد اقسم قتيبة ان يوطئ حوافر خيله ترابكم وان يختم ابناء ملوككم. ده عز بالله. مش هقعد جنبك انت تكلمني اقول لك انا يا عم غلبان، مش هتغلبان لك انت. راى عمر بن الخطاب الاسود ابن يزيد يسير على جانب الطريق وقد نكس راسه، قال مالك امت علينا ديننا، ما ترفع راسك ومش عادل. قال بعضهم كان عمر يسير في منتصف الطريق رافعا راسه جهوري الصوت، زعق كده. مش هو ده معنى الفقر؟ الفقر ده عند الله في المحراب، ساعة ما تدخل في الصلاة روح نكس راسك. قال الحاكم في مستدركه وصححه بعض أهل العلم، كان الصحابة إذا صلى أحدهم نكس رأسه كأنه قد أعد لضرب العنق. عارف اللي بيقول له هنقطع رقبتك، يوم واقف في الصلاة عامل كده، يوقف يعمل كده عشان يدوا له يقطعوا له رقبته. أو ده كان لما يخش في الصلاة يعمل كده. هتقول لي بقى هننزل رؤوسنا ونحن ظهرنا ندخل في الكراهة عشان بنقترب من الركوع، ما توصلش للكراهة، احنا راسك تواضعا بس. الفقر لله عز وجل. وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. تعرف ان انت هش قوي وضعيف جدا فما تقدرش تستغنى عن معونته لحظة، زي ما بترمش كده بعينك ما تقدرش اللحظة دي تستغنى عنها. وكان أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه؟ ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك. يا رب لو سبتني هروح، أو شعورك بكده لو سبني هضيع. تعرفوا أخواننا الإخوة اللي بعتين على المعاصي كل مرة تلاقي واحد طالع كده، انا عندي معاصي ومش قادر اسيبها. عارف يا اخوانا العاصين اللي زيي احنا عاصين ليه؟ عارف كلنا عاصين ليه؟ عارف ليه؟ عشان الواحد بيتوكل على نفسه. انا ببص ان شاء الله بقى انا من بكره مش هبص تاني. يا ابني يقول انا هستعين بالله، يا رب اعصم عيني، يا رب انا خلاص زهقت من نفس الاماره، قم له بالليل وابكي له فانه لو لم تعصمني ما عصمت، الحقني. ده الفقر. انما من حتة الانية بقى انا بكرة هبطل. هو انت ما بتصليش الفجر ليه؟ بقى خلاص من اول بكرة بقى انا هنتظم معاكم، ولا لا يمكن، عمرك ما هتنتظم ابدا. ولو انتظمت شيئا ستسقط فيه، ولو انتظمت فيه لن يصلح الله قلبك طول ما انت بشكلتك. سأل بعض اخواننا بعض مشايخ الدعوة، الناس الذين عركتهم السنون وعركتهم الدعوة والخبرة، وقال يا شيخ انا عايز حصيلة دعوتك، 35-40 سنة دعوة وقبل كده في طلب العلم، الحصيلة بقى اعمل ايه؟ قال له يا ابني لو شلت ألم من مكانه قول بسم الله فانه لولا الله ما استطعت ان تحمله. الألم ده انت ضعيف جدا، بقول لك ده فيروس الانفلونزا بيخلي الواحد يصلي قاعد. انفلونزا حاجه يعني لمونه بتروح وتصلي قاعد ضعيف. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان اذا اجتهد يقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ تقول له على حاجه يقول لك لا ومقلب القلوب. طب ما انت قلبك بين اضلعك في محاجرك اهو جواك اهو متحكم فيه، انما لضعف فيك ما تقدرش. يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء، كيف وهو يتلو قوله تعالى ولولا أن ثبتناك. ده لأعظم ثابت على وش الأرض، لأعظم ثابت عرفته البشرية محمد عليه الصلاة والسلام. شفت يوم حنين طلعين له آلاف مؤلفة وكله طلع يجري ونزل من على الجمل وقال أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، وطلع يجري عليهم عليه الصلاة والسلام لوحده. ده مش قوة عضلية فقط ولا بدنية، ده ثبات قلب. قال العباس لقد رأيتني يوم حنين أجذب لجام بغلته صلى الله عليه وسلم، أجهد في ذلك بكل قوتي، بنهج وهو بيجري بالجمل داخل عليهم لوحده عليه الصلاة والسلام. اثبت ثابت ربنا قال له كده انت مش بايدك. انت ممكن يا محمد يا اعظم الناس تفتن، ممكن اوي تفتن، لكن الثبات من عندي مين؟ من عندي انا. ولولا ان ثبتناك امال انا وانت بقى نبقى ايه؟ عشان كده قاعد تفتن وتنام ما تصحاش وتصلي شوية وتقطع الكلام ده بيحصل ليه؟ ما فيش افتقار اليه. ما تعرفش كل ما تسجد تقول له يا رب انا عايز اداوم على الصلاة، كل ما تسجد يا رب انا نفسي اطلق لحياتي وابويا متعبني، ما تعرفش تقول له كل حاجة. قال بعض السلف والله اني لأسأل ربي في علف الحمار، في علف الحمار. وقال بعضهم والله اني لأسأل ربي في شراك نعلي، يا رب الجزمة اتقطعت تكسيني تكسيني. لك سيد غيره، بس موجة الغنى بتاعتنا خليتك ما تقولش كده. قال فضرورته صلى الله عليه وسلم الى ربه وفاقته يعني فقره اليه بحسب معرفته به. احنا قلنا الاصلين ايه هم يا اخوانا؟ اوعى تنسى الاصلين ايه هم اللي بيخلوك تعمل الفقر الاختياري كويس. ايه الاصلين؟ معرفة العبد بربه ومعرفته بنفس النبي. بقى لما تعرف على ربنا قوي، ما انا بقولك تقعد تتفكر كده خلق السماوات والارض والنجوم والهيئة تم تتعرف على عظمته، ترجع لنفسك وانت بتربط المسمار ايديك كانت هتتكسر، وقعت من على السلم ودوك على المستشفى، واحد بيهزر معك لمسك في مناخيرك فضلت تنزف في دم، تم تعرف نفسك بالفقر المطلق. على قدر معرفتك بالله وبنفسك يتحقق لديك هذا المقام. فلما كان رسول الله أعرف الناس بربه كان أعبد الناس لربه، كان أعرف الناس به. قلت لك صاحبي اللي شاف البتاع بتاع المجرات والأجرام في السماء وكده، قال لي أنا عرفت بعده بين يدي من أقوم، عرفت بعدها بقى هم لما تعرف الشمس دي مش عارف قد الأرض مليون مرة ولا إيه واللهب لا يمكن تعرف قدره سبحانه وتعرف بعدها قدر نفسك. عارف مثاله كده؟ لو احنا واقفين مثلا بنشيل تقل ولا حاجة تقيلة كده ولا حديد بقصاب بعض ولا حاجة، وبعدين انا جيت شلتلي 20 كيلو وعملت فيها عنطر ابن شداد، شلت وقفت كده وشفت نفسي، يوم يجي واحد من الابطال اللي حط يا جدع تفضل تحط في حديد تحط في حديد ويروح رفعهم مرة واحدة، تعمل انت ايه؟ تقول له خدني في جناحك يا عم، صح ولا لا؟ عارف اما طلع قال في اي قط هنا يقدر يتكلم معايا؟ راح معدي قط اسود قال له بتقول ايه؟ قال له ما عاد انت يا سماره. اهو انت هتحس بقى طبعا، ده مثال اخر، تشعر بقى كده بالفقر وان انت ما انتش قادر. فاذا بحثت في نفسك بالفقر عرفت ربك سبحانه بالغنى، عندها تصير لله عز وجل عبدا. الباب طويل وكلام ابن القيم رائع جدا وانا اوصيكم به، وانا اوصيكم بالصدر كتاب اقرا كتاب طريق الهجرتين كله، فان لم تستطع فخذ هذا الصدر فانه رائع. طبعا مضى الوقت ومش هنقدر نعرج على الشق الثاني بقى ازاي الشرك بيضرب ان شاء الله اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. ولعل هذا من حظ اخواننا بقى اللي هم رعبنا بالامتحانات دول عشان يكونوا خلصوا ان شاء الله ويحضروا شيئا من هذا. قلت نبهت المره الفائته ان الكلام ده كله موجود على الموقع او مع الاخ محمد هنا عشان الإخوة اللي ما حضروش إن شاء الله إذا أرادوا إن هم يحصلوه يبقوا يعملوه. ونظرا أيضا لهؤلاء الإخوة، بقولك إخوة الامتحانات رعبنا ومسايبين ركابنا، فنظرا لهؤلاء نصلي الأول وبعدين نبقى ننتقي من هذه الأسئلة شيئا نرد عليه بعدها إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. بدأ دخلت الامتحانات وبدأ تنتشر ظاهرة الغش، هنقول ايه؟ حتى في الكليات الشرعية، الاخ بيقول حتى في الكليات الشرعية، يعني بصراحة دي حاجة عجيبة جدا. الاخ اللي داخل اصول دين ولا لغة عربية، انت داخل ليه اصلا؟ داخل عشان تبقى شيخ، هتبقى غشاش. انا لسه خطر ببالي يعني الواحد كثيرا كده كل ما يقعد يدي درس ولا حاجة يفتكر لازم حاجة تقدر عليه كده، افتكر بقى كيف انت اذا كنت في حسالة من الناس، مش انتوا يعني، انا اذكر بندم انا ان انا قاعد هنا يعني. افتكر لا تقوم الساعة حتى يطلب العلم عند الاصاغر، فخطر ببالي دلوقتي حاجة كده من اللي دايما بتنكد معايا كده. الراجل اللي هو ايه اول ما تسعر بهم النار، دخل النار، اول ما دخل النار فوجد اصحابه فيها، قالوا يا فلان مالك، الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فخطر ببالي ان حتى كان مشؤوم على الطلبة، والله العظيم قلت يا رب ما حدش منكم يتأذي بسببي، كان مشؤوم حتى على الطلبة لدرجة ان راحوا، اه دول اللي كانوا بيسمعوه راحوا جهنم، طلعوا منافقين، تخيل. فاحنا مش ناقصين، احنا عايزين يطلعوا ناس نضاف بقى، عايزين يقعد على الحتت دي كده ناس نظيفة، تقوم داخل تغش وفي الدين ده انا اقول ايه؟ بس حاجة عجيبة في مادة القرآن كمان، خلاص محدش يقول لي حاجة تانية لحسن اتشل، خلاص كفاية كده. وهو ده اللي احنا شايفينه من لسه النهاردة، يعني بعض الناس بيحكي زوجته لفت على المستشفيات عايزين يولدوها، هنا يقول لها الضغط مرتفع مش هنقدر نتعرض لها، ودوها لحد مستشفى كذا كذا، وقفت قدام الطبيب كده، اتصل بالتليفون قال لهم يا جماعة انا مش هقدر اتحمل، الست دي هتموت، وهي قاعدة جنبه. شوف زمان كنا بنقول بقى ملكة الرحمة والدكتور تبص في وشه تخف، او دلوقتي بقيت تبص في وشه يغمى عليك، الا من رحم الله طبعا من اخواننا. يعني كنت بقول والله النهارده كنت اذكر بيت لشوقي باين ولا حافظ ابراهيم ولا ايه، يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ما بيحكولي عن الموضوع ده انا اتضايقت جدا، يعني واحده قاعده جنبك وبتقول ده هتموت خلاص، الست عندها طلق الولاده ومش عايزين يولدوها علشان ما فيش حضانات، الاشاعات بتقول ان الولد يعني عايز يخش الحضانه، طب ما تدور، قوم دور اعمل حاجه، واحده بتموت يعني لو ما ولدتش دلوقتي هتموت، او ابنها هيحصل له حاجه. تعرفين الميه اللي حوالين الولد لو جاء ميعاد الولاده واشتد طلق الولاده بيشربها الولد، يصاب في صدره باشياء وحاجات زي كده. بيقول ان دخلت هذه المراه قامت بقى من كتر الوجع، ما بيدخلوش رجاله جوه طبعا الا الاطباء فقامت وراحت على القسم اللي قاعد فيه الرجال الدكاتره تقول لهم الحقوني، سايبيني قاعده كده، واحد بيقول لها انت هتموتي، لقيت واحد نايم وبيكلم التاني نايم وقاعدين يشربوا في سجاير وبيضحكوا، يا جماعه مش تيجوا تشوفوني عشان انا عندي دلوقتي طلق ولاده، طب امشي امشي وبعدين نبقى نشوفك بعد كده. هم دول ملائكه الرحمه ولا زبانيه العذاب؟ انما الاخوه بقى برضو عشان بس من يعني ما نقولش، الاخوه بقى اللي لما دخل طب اصلا عارف هو داخل ليه، وعارف انه عايز ينفع الناس وبيغشش عشان يطلع شاطر وكويس. بعض اخواننا راح يعمل درسه عند طبيب بيقول لك اداني درس، دكتور قعد معاه وقال له يا ابني هيتحشي كذا، واديله بنج حاسس، اه بس في شويه احساس كده، اديله بنج تاني وما بخلش عليك بس ما اخليكش تتالم. اقول ايه، الواحد حياته مليانه، ده الله العظيم واحد حشى درسه من غير بنج خالص، لما بيقول لك بقى شنيور حاسس طول الليل دماغي بتوش. ربنا طبعا دول نتيجه الغش بقى، اللي بيطلع قلبه قاسي ده نتيجه الغش، ولانه مش دكتور اصلا، وبعدين في النهايه يطلع خايب. انا عارف الاخ ده بيحكي لي بيقول لي ايه، بيقول ان دخل بيعملوا لها اشعه، دخل الدكتور بص على الاشعه كده قال لها يا بنتي ده انت لسه في السادس، وهي خلاص في اخر التاسع، تخيل بقى لسه في السادس، يعني حاجه عجيبه. فربنا يهدي وبطلوا غش يا اخواننا عشان ده ما يجوزش، شوف المفارقه دي، بقول بطلوا غش يا اخواننا، اخوه يعني ها؟ في اخت، الاخت بتقول ان هي يعني تقدم لها بعض الاخوه وبعدين فوجئت بعد كده لقيته ان هو ايه مش ملتزم. برضو يا اخواننا شوفوا بقى ده كلام بيقوله الفقهاء، يقولون ان سوء الظن مطلوب لحفظ المال او لحفظ المتاع، يعني سوء الظن، عارف واخدين الكلمه دي منين عشان ما تستبشعهاش، يعني عارف واخدين الكلمه دي منين؟ من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، شفت الشهاده دي، امنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طب يا رب ده أنت قلت الذين آمنوا، يعني معقول أنا هبقى آمنوا ونصاب؟ ممكن يحصل، فاكتبوه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يستجيب الله لهم، وذكر منهم ورجل أعطى رجلا مالا ولم يكتبه فأكله، ما ادالوش حاجة. انتوا واخدين بالكم يا اخواننا؟ فسوء الظن مطلوب، مش سوء الظن ان انا بقول ان انت وحش، لا، بيقع في نفسي يمكن يبقى وحش. القلوب بين اصبعين الاصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فلما يجيلك واحد تقوم تعقدي عليه على طول كده؟ نعمل له عقد؟ لا، تعال الاول ونشوفك ونسأل عليك، واهلك يسألوا عليك كويس قوي، ونشوف التزامه صحيح كده، ونسأل الإخوة اللي حواليه، لأن ممكن يتجمل. كذلك أنا قلت قبل كده أن ممكن المرأة تتجمل للرجل، وكم حدث هذا. يقول: أنا لما خطبتها ما كنتش شايف الكلام ده أبدا، لما حصل بقى الدخلة والبناء والكلام ده فوجئت لما اختلطت بهم. كذلك المرأة تقول برضو ما كنتش شايفة منه كده أبدا. لازم احنا دلوقتي في زمان ينبغي ان احنا نطول شوية المسألة، عشان كده تجد ان انا بقول لك اروح اقعد معاها، خلى ابوها قاعد واقعد معاها. ليه بقول لك روح؟ مع ان الخطيب ده واحد من الشارع، يعني زيك زي اللي في الشارع، بس انت اعلى منه درجة. بس ليه بقول لك روح؟ عشان الفساد الحادث الان، لخراب الزمم الان. كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقسم الرجل على شيء لا يمكن يكذب ابدا، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ده كان حل المشاكل. تيجي تقعد لحد يحكم بينك: والله فلان خد مني كذا كذا كذا، أين بينتك؟ ده كذا فلان شاهد بتاع الكلام ده، مفيش بينة. يا فلان تحلف أنك ما خدتش؟ يوم يقولك: لا، طب خلاص أنا خدت. إنها ما يحلفش بالله أبدا. فلما فسد الزمان أخذوا بالأمارات، ده كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم. فلما فسد الزمان أخذوا بالأمارات. الأمارات اللي هي إيه؟ زي ما يذكرون عن شريح القاضي: دخل قوم وكانوا قد سرقوا بعض الطيور وبتاع، فنظر شريح إليهم قال: دعني، فإني الآن قد فطنت، أنا عرفت فين الحرامي اللي في دول. مين هو الحرامي؟ قال: كأني أنظر إليه الآن، كأني أنظر إليه الآن وقد ترك على أم صدره ريشة. راح واحد عامل كده قال له: تعال. يبقى أنت معاوية رضي الله عنه ظن كده ان في غلمان جنب بعض، قال يبقى في فاحشة بتحصل. فنزل وضع قلبه، اول ما شافوه عمل نفسهم نايمين، فوضع يده على قلب كل واحد، فبص له واحد قلبه بيترجف كده، شغط فيه شغطتين: قوم يلا، عملت ايه وسويت ايه؟ راح اعترف، قال له: انا عملت والله. اخدت بالك؟ يعني اعترف بحق يعني. مش فالشاهد ايه اللي انا عايز اقوله؟ ان فسد الزمان فتغير الحكم. فالاخت دلوقتي كتب كتابها، نعمل ايه؟ لكن زي ما احنا بقول بقى، قضى اخف من ايه؟ اخف من قضى. لما يوصل هو بالشكل ده، والاخت جزاها الله خيرا ما شاء الله لا قوة الا بالله، بتقول ان هي محافظة على الصلوات في جماعة ومحافظة على بعض العبادات، ومع ذلك لما بتيجي تنظر الى الفضائية بتحط ستارة على التلفزيون وتسمع صوت الشيخ بس، هذه مرحلة من الورع خليق بك ان تتخذي رجلا بمثل هذه المرحلة من الورع. مش ناخد واحد بتقول لك لما اتزنقنا كذب، وبعدين جه فرح اخته وطبل ورأسه ووقف يرقص ويطبل، طب ينفع؟ ده لا يمكن يتماشى معاكي. لو واحدة التزامها خفيف نقول معلش ساعدوا بعض والاخوة حواليك وتعانوا وتطلعوا مع بعض، انما الان واحدة في هذه الدرجة والتاني نازل عنها. لما جاءت زبدة اخت بشر الحافي الى مين؟ الى احمد بن حنبل رضي الله عنه، قالت: إنا لنغزل، قاعدين بنغزل كده، فيمر الشرط، الشرطة بتعدي ومعهم القناديل المصابيح بتاعتهم ماشيين بيه، فنغزل شيئا على ضوء مصابيحهم ومصباحنا، النور بينور قوي، مصباحنا ومصباحهم. فقالت: أنبين ذلك للناس؟ نقول يا جماعة في شوية احنا عملناه على بتاع الشرطة، وشوية عملناه على المصباح بتاعنا، نبين ذلك للناس عند المبيع. فقال أحمد: ما سئلت هذا السؤال من قبل قط يا عبد الله ابنه، قم فاتبعها، امشي كده شوفها راحت فين. فانطلق ثم عاد إلى أبيه، قال: دخلت بيت بشر الحافي قال الله أكبر من عندهم خرج الورع. يعني من عندهم خرج الورع؟ فأرسل إليهم أحمد وقال بيني. طب لو غيرها جت قالت له كده كان حيقول لها ما بينيش. ليه؟ لأنها على رتبة من الورع تصلح مع دينها. واخدين بالكم الحتة دي يا أخوانا؟ تصلح مع دينها. يعني أخ ملتزم وملتحي بقاله فترة ويطلب العلم وعلى درجة من العبادة والعمل والكلام ده، وبعدين يقول لك والله أنا بصراحة يعني جاي لمزاج كده أخد بنت الجيران، بس هي متبرجة شوية بحيث ان مثلا مش عايز اقول مثلا، فمثل ده نقول له ايه؟ نقول له لا مش انت، انت على رتبة معينة تاخد اللي ايه الكفاءة الذي يكافئك. فانا في الحقيقة رأيي في هذا ان شئت رأيي انه الان اذا اتكلم في طلاق تطلقي، اذا ما اتكلمش في طلاق اطلب انت الطلاق، مش هناخد منه حاجة، واحنا كنا متجوزين صفقة مش عايزين منه حاجة، مع السلام. ينظر إلى التي توائمه، إنما مثل هذا الرجل مش هينفع معاك، أصل هنصلحه ده الجماعة الملتزمين القدام مش عارفين نصلحهم، يبقى هنصلح الجديد؟ ما ينفعش الموضوع.